رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثر الكفار يسمعون آيات القرآن سماع قبول واندفاع، أو أنهم يفهمون ما فيها من العبر والعبات، ما هم إلا كالدواب في عدم الاستفادة والفهم لما يسمعون، بل هم أكثر غواية منها، لأن عندهم عقولا عطلوا الاندفاع بها بخلاف البهائم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تشاهد كيف أن الله مد ظل كل شيء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو أراد الله تثبيته فلا يغيره طلوع الشمس، ثم جعل الله الشمس علامة يستدل بها على أحوال الظل، ثم يتقلص الظل ويصغر قليلا قليلا، فكلما ارتفعت الشمس زاد نقصان الظل، وهذا برهان على قدرة الرحمن وأنه المستحق وحده بأن يعبد من الإنس والجان. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والله وحده الذي خلق الليل لكم تستدرون بظلامه كما تستدرون باللباس، وخلق النوم راحة لأبدانكم وقطعا لأشغالكم، وخلق النهار لتنتشر فيه للعمل وطلب الرزق. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. والله هو الذي أرسل الرياح تحمل الغمام وتبشر بمقدها العباد بالغيث، وأنزل الله من الغمام ماء يتطهر به الناس غسلا ووضوءا، ليخرج الله بالماء نباتا أخضر متاعا للناس والحيوان، بعد أن كانت الأرض قد ذلك ميتة لا نبت فيها، فالله هو الذي يحول الجب بالماء إلى نبات أخضر ويسقي بالماء الخلق الكثير من الناس والحيوان. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقد حول الله الغيث من أرض إلى أرض فأسقى بعضها ومنع بعضها ليذكر العباد نعمة الله عليهم بإنزال الماء فيشكروه ويذكروه بالتوبة والاستغفار إذا منع منه الغيث، لكن أكثر العباد أبى إلا الجحود والكفران بآيات الله ونعمه كنسبتهم المطر إلى نوع كذا وكذا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو أراد الله لأرسل في كل قرية رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم عقاب الله، ولكن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكفار أيها الرسول في ترك شيء مما أمرك الله به من التبليغ، ولا تكتم شيئا، بل شاهد في الدعوة والنصح، وشاهد الكفار بهذا القرآن جهادا كبيرا لا فتور فيه ولا انقطاع ولا كسل. وهو الذي مرج البحرين هذا عبد فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والله هو الذي خلق البحرين العذب زلال الذي يشرب منه الناس والملح شديد الملوحة الذي لا يشرب منه، وخلق بين البحرين حاجزا يمنع كل واحد أن يختلط بالآخر فلا يصل هذا إلى هذا ويبقى كل بحر على طبيعته. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قبيلا. والله الذي خلق من نهي الرجل والمرأة أناسا من الذكور وإناث فصار بينهم قرابة النسب وقرابة المصهرة، والله قدير على أن يخلق ما يشاء لا راد لحكمه. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ومع ظهور هذه البراهين وكثرتها ودلالتها على قدرة الله، فإن الكفار عبدوا من دون الواحد القهار ما شاءوا من أشجار وأحجار لا تجلب المنافع ولا تدفع المضار، بل كافر يعين الشيطان على معاداة الله وعبادة غيره بالإشراك به ويساعد غيره من شياطين الإنس والجن على معصية الله تعالى.